تقول بأنها امرأة متزوجة لديها مجموعة من الأطفال، لم يسبق لها الحج لظروف عديدة. تقول علينا دين، هذا الذي في عاتقنا هو الذي منعنا من الحج. وقد سمعت بأن الإنسان لا بد أن يتخلص من جميع الديون الذي عليه كي يصح حجه. أنا تقول أديت العمرة أكثر من 5 مرات في رمضان، ماذا يلزمني الآن؟ الجواب: الاستطاعة شرط بالنسبة للحج وبالنسبة للعمرة، ومن الاستطاعة وجود المحرم عند المرأة. وإذا كان الشخص عليه ديون لا يستطيع الحج بموجبها، من جهتي أن أصحاب الديون يمنعونه من الحج حتى يسلم لهم حقوقهم، فإن الحج لم يجب عليه. لكن لو فرضنا أن هذا الشخص الذي عليه دين، صاحب الدين لم يطالبه ولم يمنعه، وحج هذا الشخص وأتى بأركان الحج وشروطه وواجباته وانتفت عنه موانعه، فإنه يكون قد أدى الحج. وكونه مدينا فإن الدين لا يمنع من صحة الحج، وكل مكلف أعلم بنفسه من جهة علاقته بأصحاب الديون، هذا من جهة، ومن جهة علاقته بماله هو، لأن إذا كان عليه ديون وكان عنده مبالغ يعني يدفعها لأصحاب الديون وجب عليه وفاء الديون إذا طالبوه بها، أما إذا لم يطالبوه فإنه يحج حتى ولو كان عنده وفاء للديون ولم يسددها. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.